أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلام لا إله ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من أن الوكلاء بنوا على الحكم بالإمكان فيما إذا لم يثبت الاستحالة عندهم، وذكرنا ما أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه من وجوه الإشكال على ما ذكره الشيخ قدس سره، وذكرنا أيضا ما ذكره الشيخ الأستاذ قدس سره من أن هذا البناء من العقلاء إذا تم فإنما يتم في الإمكان التكويني لا في الإمكان التشريعي، وكلامنا إنما هو في الثاني وهذا ليس بمولد لبناء العقلاء جزماً. والظاهر أن ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه هو صحيح، فإنه قدس سره لا يريد بذلك إثبات الإمكان بما هو إمكانون، فإنه لا يترتب على ذلك ثمر أصلا، ثمر أصولي. والظاهر أنه يريد بذلك أن الدليل إذا دل بظهوره على حجية شيء وشككنا في إمكان ذلك واستحالته فهل يمكن الأخذ بهذا الظهور ما لم يثبت الاستحالة، أو أنه لا بد من إثبات الإمكان في الأخذ بظهور كلام المولى؟ أراد الشيخ قدس الله نفسه ولا أقل من احتمال أن يريد ذلك، أراد قدس الله نفسه بحسب الظاهر بيان أن ظاهر كلام المولى إذا دل على شيء وثبت شيء بمقتضى الظهور واحتمل أن لا يكون هذا الظاهر مرادا جديا لاحتمال استحالة ذلك، احتمال الاستحالة، فهل يكون هذا الظهور حجة مع الشك في الاستحالة أو لا يكون الظهور حجة؟ يتوقف العقلاء في العمل بالظهور ما لم يثبت إمكان هذا الشيء. أراد قدس الله نفسه بيانا أن العقلاء يأخذون بالظاهر ويعملون على طبقه ويكون هذا حجة عندهم من المولى على العبد ومن العبد على مولاه فيما إذا لم يثبت الاستحالة. فلو فرضنا أن المولى أمر بشيء واحتمل المكلف والمخاطب أن يكون إيجاب هذا الشيء مستحيلا، فإن المولى الحكيم لا يأمر بما فيه المفسدة، فلعل هذا فيه مفسدة والمولى لا يأمر بما فيه مفسدة، فطبعا يكون الأمر أمرا امتحانيا أو أمرا بداع آخر غير البعث. فهل يتوقف المكلف في الامتثال في محتمل الاستحالة في الوجوب، لأن إجابة هذا الشيء لا يكون ممكنا إذا احتمل عدم الإنكار، هل يتوقف في العمل بالظهور أو أن الظهور حجة إذا قامت قرينة على أن الفعل فيه مفسدة وأن الأمر أمر امتحاني لا أمر جزمي أو بداء آخر غير البعث؟ القرينة العقلية تدلنا على عدم إرادة هذا الظاهر. وأما إذا لم تكن قرينة خارجية، يعني لم يدل دليل على الاستحالة وشك في أن مدلول هذا الأمر وهو الإيجاب هل هو أمر ممكن أو أمر مستحيل، ببناء العقلاء لا بد من الأخذ بهذا الظهور حتى تثبت الاستحالة، فيكون ذلك قرينة على عدم إرادة الظهور. مقامنا من هذا القبيل إذا فرضنا أن ظاهر كلام المولى كآية النبأ وغير آية النبأ دل على حجیت خبر الواحد مثلا و احتملنا استحال فذلك ان حجیت الزن و حجیت خبر الواحد لعله امر مستحیل غیر ممکن فهل یوجب ذلك توقفنا عن العمل بهذا الظاهر الاحتمال الاستحاله او ان ظاهر کلام المولا حجتون اذا کارت الاستحالت و ثابتتن فیکون هازا قرینتن علا عدم ارادت الظاهر فلا بد من ان یحمل الکلام علا خلاف ظاهره بوجه من الرجوع و اما اذا لم یثبت ذلك و احتملنا امکان حجیت خبر الواحد و قد دل على الحجیت ظاهر کلام المولا فهل یجوز لنا المخالفه و ترک العمل بخبر الواحد من جهت احتمال الاستحاله هذا غیر جائز ببناء العقلاء جزما یعنی العقلاء بنوا على العمل بالظاهر ما لم يثبت قرينه على خلاف ذلك اذا لم تثبت الاستحاله الظاهر يكون حجه ببناء العقلاء ولا شك ولا ريب في ان هذا البناء ممزن عند العقلاء عند الشارع الشارع لم يرد عن هذا البناء جزما فانه كان يتكلم بلسان قومه فكان الظهور حجه عند العقلاء عند الشارع من جهه امزائه ولا نحتمل الرد عن هذا البناء الشارع لم يخترع طريقا خاصا للتفهيم والتفهم وإنما طريقه هو طريق العقلاء والأخذ بالظواهر الكلام فإذا ثبت هذا ببناء العقلاء إذن ما دل على حجية خبر الواحد مثلا لابد من الأخذ به فالأصل هو الإمكان يعني إذا شككنا في امكان شيء واستحالته نبني على امكانه يعني نبني على حجيه هذا الظهور ما لم تثبت الاستحاله ولم تكن قرينه على اراده خلاف الظاهر على هذا كلام شيخنا الانصاري قد نسأل الله نفسه متين جدا ولا يرد عليه شيء مما ذكره صاحب الكفاية قد نزل الله نفسه من أن بناء العقلاء غير ثابت وعلى تقدير الثبوت لم نقطع بحجية هذا البناء على أنه أي أثر لإثبات الإمكان إذا لم يقع وعلى تقدير الوقوف وأخذت من الإمكان كل ذلك لا يريد بل الشيخ قد نزل الله نفسه أراد إلزام الخصم مدة الاستحالة فأن القائل بالإمكان لا يحتاج إلى إقامة الدليل إذا كان ظاهر الدليل حجية شيء من الأمارات كخبر الواحد مثلا لابد لنا من الأخذ بهذا الظاهر ولا نحتاج في الأخذ به في لزوم الأخذ به إلى إثبات الإمكان بدليل وببرهان لا حاجة إلى ذلك بل بمجرد أن الاستحالة لم تثبت كان هذا الظهور حجة ببناء العقلاء الذي لم يردع جزما فالقائل بالاستحالة تتكلف إقامة البرهان عليه هو لابد من أن يقيم البرهان على الاستحالة إلا فالظهور حجة فما ذكره صاحب الكفاية قد نسأل الله نفسه ساقط من اصله و اما ما ذكره شیخنا الاستاذ قد نسأل الله نفسه فلا نعرف له وجها سيئا اصلا فان الامكان لا ينقسم الى قسمين امكان تكويني و امكان تشريعي ليقال ان بناء العقلاء على تقدير ثبوته فانما هو في الامكان التكويني و كلامنا في الامكان التشريعي ليس الإمكان مما يقبله التشريع فيكون الإمكان تشريعيا في قبال الإمكان التكويني الإمكان بمعنى الواحد ما كان قابلا للوجود في الخارج في مقابل الاستحالة التي يمتنع وجود المستحيل في الخارج، ما يتسبب بالاستحالة لا يوجد في الخارج، متعلق الإمكان قد يكون من الأمور التكوينية، فيقال إعادة المعدوم مثلا مستحيل أو ممكن، التفرة مستحيلة أو ممكن وغير ذلك، اجتماع الأمر من مستحيل أو ممكن، اجتماع الحب والكراهة، الإرادة والكراهة، وقد يكون متعلق الإمكان أمرا تشريعيا كحجية الظن مثلا، فيقال إن حجية الظن أمر ممكن أو مستحيل، ليس الإمكان بمعنى إمكان تشريعي بإمكان تكويني، بل الإمكان بمعنى واحد وهو قابلية الوجود في الخارج، ويختلف متعلق الإمكان، قد يكون من الأمور التكوينية وقد يكون من الأمور التشريعية. دعوى أن بناء العقلاء لو تم فإنما هو في الإمكان التكويني دون الإمكان التشريعي دعوى لا مجال لها أصلا. إذن لا حاجة تحصل مما ذكرنا أنه لا حاجة لنا إلى إثبات الإمكان، بل لا بد من التكلم فيما استدل به على الاستحالة، فإن ثبت ذلك فلا بد لنا من رفع اليد أما دل على حجية أي شيء من الإمارات كان، وإن لم يثبت نأخذ بهذا الظاهر. والقائل بالاستحالة قد استدل على ذلك من طريقين، من طريق الملاك أولا ومن طريق نفس التكليف ثانيا. أولا من ناحية ملاكات الأحكام، فادعى أن الأحكام الشرعية تابعة للملاكات لا محالة، الواجب فيه مصلحة مقتضية لجعل الوجوب، والحرام فيه مفسدة مقتضية لجعل التحريم، والمباح ليس فيه مصلحة ولا مفسدة، فلأجل ذلك لا يكون واجبا ولا محرما. وعلى ذلك فلو فرضنا أن الأمارة قامت على وجوب شيء وكان هذا الشيء في الواقع مباحا فإنه أمر ممكن، لا يلزم في الأمارة وفي أي حجة فرضنا لا يلزم أن يكون مطابقا للواقع دائما، بل قد يكون مطابقا للواقع وقد يكون مخالفا للواقع. فلو فرضنا أنه خالف الواقع وقامت الأمارة على وجوب شيء وكان هذا الشيء في الواقع واجب مباحا، إذن هذا الوجوب الذي ثبت بمقتضى حجية الأمارة وجوب فيما لا مصلحة فيه ولا مفسدة، فهو تحريم للحلال، ما كان حلالا وليس فيه مفسدة ولا مصلحة هذا حكم بوجوبه أو حكم بحرمته، فهذا تحريم للمباح. التحريم لابد أن يلاحظ بكل الطرفين حتى في موارد الوجوب باعتبار تحريم الترك، هذا الشيء مرخص فيه يجوز لنا أن نفعله وأن نتركه، الإلزام بفعله أو الإلزام بتركه، إلزام بلا مقتضي وبلا ملزم، وهذا محذور لا يمكن، تحريم الحلال أمر غير ممكن، لا يصدر من المولى الحكيم، فإن التحريم لابد من ينشأ مفسدة كما أن الإيجاب لابد من ينشأ مصلحة، إذا فرضنا أن الفعل لا مصلحة فيه ولا مفسدة فهو مباح بحسب الواقع، ما معنى لتحريمه؟ التحريم بالمعنى العام يعني للإلزام بتركه أو الإلزام بفعله، ما أنه لا مقتضي فيه لهذا الجهل. إذا فرضنا أن الأمر بالعكس، قامت الأمارة على إباحة شيء وكان هذا الشيء في الواقع محرما أو كان في الواقع واجبا، يعني فيه مصلحة مقتضية لجعل الوجوب او مفسده مقتديه لجعل التحريم، وقد جعل هذا واجب في الواقع او محرم في الواقع، وقد قامت الاماره على اباحته فرخص المولى في فعل ذلك وفي تركه. في هذا تحليل للحرام المفروض ان هذا بحسب الواقع حرام فعلا او تركه. وقد رخص الشارع الحكيم في ارتكاب الحرام الواقعي، وهذا قبيح على الحكيم على المولى الحكيم. فهدية الامارات مستلزمة اما لتحريم الحلال او لتحليل الحرام. اذا دلت الامارة على الاباحة وكان في الواقع محكوما بحكم الزامي فهو تحليل للحرام، واذا دلت الامارة على حكم الزامي وكان في الواقع مباحا فهو تحريم للحلال، وكلاهما لا يستر من الحكيم. هذا بالنسبة الى الميلاد، واما بالنسبة الى نفس التكليف فذكر هذا القائل ان الامارة اذا قامت على حكم اما ان يكون هذه الامارة مطابقة للواقع، يعني بحسب الواقع ايضا الحكم الواقعي كذلك، او ان الحكم الواقعي مخالف لهذا الحكم، لا يخلو الامر من احد هذين. على تقدير الموافقة يلزم اجتماع المثلين في مورد واحد، المفروض ان هذا الشيء واجب في الواقع بوجوب واقعي قامت الامارة عليه ام لم تكن. وفرضنا ان الامارة ايضا قامت على الوجوب، فهنا وجوب بتبع قيام الامارة، وهذا حكم ثان غير الحكم الاول، وهما مثلان، فقد اجتمع المثلان في مولد واحد واجتماع المثلين غير جائزين. ولو فرضنا ان ما قامت عليه الامارة وثبت بواسطة قيام الامارة حكم مخالف للحكم الواقعي، بحسب الواقع مباح والامارة قامت على الوجوب، فهذا فيه اجتماع الزدين، معناه ان الفعل الواحد محكوم بحكمين، بحسب الحكم الظاهري واجب وبحسب الحكم الواقعي مباح او بالعكس، واجتماع الزدين محال. اذن جعل الحجية لأي امارة فرزت، هذا الجعل مستحيل لانه مستلزم لاجتماع الزدين او لاجتماع المثلين احد الامرين. على تقدير الموافقة والمصادفة للواقع يستلزم اجتماع المثلين، وعلى تقدير المخالفة يستلزم اجتماع الزدين، كلا الامرين محالون، لا بد من التكلم في كلتا الجهتين، يعني من جهة الميلاد ومن جهة نفس التكليف، انه جعل الامارة وهجية جعل الامارة هجتان، هل يستلزم تحليل الحرام او تحريم الحلال، وهل يستلزم اجتماع الزدين ام المثلين او لا يستلزم ذلك، نتكلم فيه ان شاء الله.